السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لازلنا مع الكتاب العظيم الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصل الثالث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا فبين النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم خطأ في النسخة، صححوه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه النسخة نسخة عندي متقنة، قرأت على الشيخ الفوزان يعني حافظه الله، فهي نسخة متقنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا كافيا دائعا. بيانا شائعا دائعا بوجوه من أنواع بكل وجه من أنواع البيان. هو الأخ صالح لعله يعني أخذ هذا المتن من الشبكة العنكبوتية الأنترنت. الأنترنت لا يوثق بها. الأنترنت بعض النصوص فيها يعني مليئة بالأخطاء، مليئة بالسقط وبالتحريف، فالإنسان لا يعتمد على بعض الكتب لتكون على شبكة الأنترنت. اللهم إلا ما كان منها من نوع PDF كما يسمى، الكتاب يصور كما هو، يصور يعني بأصله وبحاشيته، يتصور الكتاب كما هو كيتصور بحال الكتاب عندي، يصورونه فقط ما يعودوش يكتبوه. فعندما يعاد كتابته يقع في بعض السقط وبعض التحريف، من يكون عن قصد أو عن غير قصد. واضح؟ نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجوه أنواع بكل وجه من أنواع البيان بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. صحيح النسخة التي عندكم. بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به. نعم. إذا الأصل الثالث أيها الإخوان يتعلق بطاعة ولاة أمورنا. هذا أصل آخر من أصول معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، طبعا في غير معصية. هذا الأمر مجمع عليه عند أئمة السنة، ولم يخالف في هذا الأصل إلا من سلك سبيل الخوارج، وإلا فمذهب أهل السنة رحمهم الله هو الإجماع على طاعة من والله تبارك وتعالى يعني أمره علينا. بل كما ذكرنا هو أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا الأصل دلت عليه نصوص، سواء من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من أقوال السلف، لأن هذه المصادر التي نرجع إليها، الكتاب والسنة وما فهمه السلف الصالح من هذه النصوص. نرجع إلى النصوص، نصوص كثيرة في هذا الباب، على رأسها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا أنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مبنية على ماذا؟ على طاعتهم لله تبارك وتعالى وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله مطلقة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، لكن طاعة أولي الأمر ننظر، إن أمر بطاعة نطيعه وإن أمر بمعصية فلا نطيعه، فهي غير مطلقة كطاعة الله وكطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني اختلفت أقوال أئمة السلف في تحديد من هم أولو الأمر. جمعوا كلامهم في أمرين، بعضهم قال هم العلماء وبعضهم قال هم الأمراء، وجمهور أهل السنة رحمهم الله على أن المراد بهم هم الأمراء. كلام أهل السنة يعني معظم أهل السنة قالوا بأن المراد بأولي الأمر في هذه الآية الكريمة هم من؟ هم الأمراء. قال إمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. قال وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء والعلماء. إذا لاحظوا أن جمهور المفسرين من السلف والخلف على أن المراد بأولي الأمر هم من؟ هم الولاة، من ولاه الله تبارك وتعالى يعني أمور المسلمين. طبعا جاءت النصوص الكثيرة المؤكدة لهذا الأمر الذي جاء في ورد في الآية الكريمة، نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض علماء قد يعني أفردوا هذه القضية بفصول خاصة في كتب الحديث وكتب المعتقد، لأن قضية مهمة جدا. ولاحظوا الآن الشيخ رحمه الله تطرق إلى أصول مهمة جدا نحتاجها في هذا الزمن بالخصوص، يعني وقع غبش في قضية ماذا؟ في قضية يعني ضوابط طاعة ولاة الأمور في عصرنا، وقعت مشاكل، طائفة تندد بالخروج على ولاة الأمور ولم تراعي حرمتهم ولم تراعي حقهم، وطائفة تسبهم على المنابر وتلمزهم بالسوء وتنشر مساوئهم وتكتم محاسنهم، وقعت مشاكل. إذن هذا الأصل ينبغي أن نفهمه جدا، ولهذا يعني أولاه الشيخ رحمه الله يعني العناية البالغة. جاءت السنة أحيث كما ذكرت لكم يعني أئمة السلف رحمهم الله أولوا هذا الجانب الأهمية البالغة، حتى أن بعضهم جعله ضمن كتب المعتقد كما فعله ابن تيم رحمه الله في الواسطية، وقبله ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته، والطحاوي كذلك في عقيدته المشهورة، وأئمة السلف عموما جعلوا يعني طاعة ولاة الأمور ضمن كتب المعتقد، لأنه قد انحرفت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، ورأس يعني هذه المصيبة هم الخوارج. الخوارج هم الذين يعني أخذوا ماذا؟ أخذوا يحرفون يعني هذا الأصل عما ذكره الله تبارك وتعالى. نذكر لكم بعض الأحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لكم أن بعض أئمة السنة ذكر في باب المعتقد، وبعض أئمة الحديث ذكر في كتب الحديث، حتى سمى الإمام مسلم بعض كتبه في الصحيح كتاب الإمارة. هنا كتاب في صحيح مسلم سماه كتاب الإمارة، يعني أنصحكم بالرجوع إلى قراءة هذا الكتاب مع شرحه للنووي. كتاب الإمارة كتاب عظيم تضمن نصوصا كثيرة في الحث على طاعة ولاة أمور المسلمين. إذن من هذه النصوص ما روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، هناك أمور تحبها هناك أمور تكرهها، ترى المعاصي ترى الفسق كما الآن في زمننا، فهل ننزع يدا من طاعة؟ لا، من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. إنسان لا، مع أنه يرى المصائب ويرى المعاصي لكن لا ينزع يدا من طاعة إلا إذا أمره بمعصية فلا يفعلها. إذا لا يفعل المعصية ولكن لا يخلع طاعة إمامه ولا ينزع يعني الطاعة من عنقه لإمامه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. بمعنى أثر عليك أي في بمعنى أنك تطيع الأمير سواء في حال رضاك وسخطك، في يسرك وعسرك، في حال رضاك وحال كذلك ماذا؟ سخطك، ومنشطك ومكرهك، في الخير وفي الشر تطيعه، ولو رأيت الشر لا تنزع يدا من طاعة. قال: وأثرة عليك، بمعنى يعني قد يستأثر ولي الأمر بالأمور الدنيوية وقد تحرم حقك من هذه الدنيا، ومع ذلك لا تنزع يدا من طاعة، تطيع ولي يعني أمر المسلمين. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص وقال عليه الصلاة والسلام عندما سأله يعني سلم بن يزيد الجعفي فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، حقهم طبعا هو طاعتهم، ويمنعون حقنا، بمعنى قد يكون الظلم في البلاد مثلا، ظلم بعض الرعية، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة الشك من الراوي، فجذبه الأشعث بن قيس رذي الله عنه، جردك الرجل، بمعنى أراد أن لا يكثر السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أحس أن هذا في أذية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يسأله ويعرض عنه، يسأله ويعرض عنه، بمعنى هذا في أذية للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الأشعث بن قيس: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، بمعنى إن أساءوا فعليهم، هم الذين سيحاسبون، وعليكم ما حملتم، أنتم عليكم مدى طاعة هؤلاء، هم إن ظلموكم سيحاسبون غدا يوم القيامة. كذلك روى الإمام مسلم عن الحذيفة بن اليمان حديث عظيم: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ هل خصنا نقرأها يا إخوان في هذا الزمن، زمن الفتن، خصنا نرجع لها الأحاديث، نرجع كتب الحديث ونقرأ الأحاديث هذه، كتب الأحاديث الحمد لله يعني فصلت لك كل ما يحتاجه الناس. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول إن كنا بشر فجاءنا الله بخير هو الإسلام فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. أئمة أمراء الجور يخالفون منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك، أي ذلك الزمن؟ قال: تسمع وتطيع. لم يقل خروج عليهم، الناس يريدون من الحكام والأمراء أن يكونوا كأبي بكر الصديق وكعمر، هذا يصعب الآن في هذا الزمن، يصعب. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ولو أوديت ولو عذبك ولو سجنك تطيعه ولا تخرج عليه، ولو أخذ مالك أخذ حقك تسمع وتطيع. هذا هو منهج أهل السنة. بعض الناس الآن قد يأخذوا الحماس، الناس في السجون ويعذبون ويظلمون، وإن سجن قد يزداد يعني شره، إن سجن يبدأ يكفر الحاكم وينتقص الحاكم ويصبح حربا على الحاكم. لماذا؟ لأنه سجنه أو ظلمه. ولو ظلمك يوم القيامة يعني سيقتص بعضنا من بعض، فالذي آداك سيقتص الله تبارك وتعالى منه. إن كنت مظلوما سينصرك الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فإن قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وفي بعض الروايات قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف نخرج عليهم؟ هؤلاء لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته. أفلا ننابذهم بالسيف نخرج عليهم؟ فقال لا لا. وهذا هو منهج أهل السنة. الإمام أحمد رحمه الله آداه المأمون، آداه المعتصم، آداه الواثق، أودي سجن وجلد وضرب وطيف به في الأسواق والعشائر، ومع ذلك لم يخرج على المأمون ولا على الواثق ولا على المعتصم. وكان يقول الله الله الدماء، بمعنى في الخروج على هؤلاء سفك الدماء. إن خرج هؤلاء على الحكام الآن ستسفك الآن دماء وتشرد أسر وتقع مشاكل الآن في المجتمع الآن. فما في الجماعة مع ما فيها من الشر خير ما نجده في الفرقة. الجماعة يا إخوان رحمة، ولو وقع ما وقع لا ننزع يدا من طاعة، لا نخرج عليهم. الآن جماعة التكفير الآن إن وقعت الآن من الحاكم بعض الأمور قالوا نخرج عليه، وكفروه بأمور لا يستحق أن يكفر بها هؤلاء. والحكم بالتكفير على هؤلاء طبعا هو لأهل العلم ليس لأحدنا، لطلبة العلم أو المبتدئين. لا، الحكم على هؤلاء بالكفر إنما هو للعلماء، لأن هؤلاء إسلامهم ثبت بيقين فلا نخرج عنه إلا بيقين. أو فلان علق الصليب فهو كافر، كيف؟ من قال أن من علق الصليب كافر؟ وعندما سئل هذا الملك، الملك فهد رحمه الله، عندما علق الصليب قام الضجر في المجتمع وكفره بعضهم. والشيخ بن باز رحمه الله قال كلمته، وكان يجهل يعني حكم تعليق الصليب أنه ماذا؟ أنه كفر، لأنه من من من من شعار الكفرة. كان يجهل هذا الأمر هذا، فلم يكفر الشيخ رحمه الله أنه كان عنده جهل بهذه القضية. لكن الآخرون ماذا فقالوا؟ فلان كافر مباشرة. فالحكم والتصرح في تكفير هؤلاء ليس من منهج أهل السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل يا رسول أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. مثلا نرى الزنا، نرى البنوك الربوية، نرى أمور كثيرة حرمها الشرع، فهل هذه الأمور تبيح لنا الخروج على هؤلاء؟ لا، لا نخرج على هؤلاء، إنما هذه الأمور لا نفعلها ولا ننزع يدا من طاعة. لا نزني، لا نقع في الربا، لا نقع في الحرام، ولكن نطيع هؤلاء، لا ينبغي الخروج عليهم. وروى إمام البخاري ومسلم كذلك في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، بمعنى لا نخرج على ولاة أمورنا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، بمعنى إذا رأيتم الكفر بواح أن يكون كفرا فعلا، لأن ليس كل قول أو فعل هو كفر، قد يكون عندك أنت كفر لكن عند العلماء ليس بكفر. إلا أن تروا كفرا، كفر متفق عليه، بواحا أي ظاهر متفش في المجتمع، عندكم فيه من الله برهان، بمعنى أن تقام الحجة على هذا الإنسان. وطبعا الحجة لا يقيم إلا العلماء، الحجة لا تقام على هؤلاء إلا من قبل من؟ قبل العلماء. طبعا يعني في قضية طاعة ولاة الأمور هناك مجموعة من الضوابط ينبغي التقيد بها. أولا مما ذكرنا عدم الخروج عليهم. الأمر الثاني نصيحتهم، أن ننصح هؤلاء. وطبعا النصيحة لا تكون من كل من هب ودب، نصيحة ولاة الأمور تكون من قبل العلماء المقربين من هؤلاء، هذا أمر. الأمر الآخر أن تكون النصيحة سرا. بعض الناس يريد أن ينصح لكن يشهر بالحكام على رؤوس المنابر، يصعد خطبة يعني نارية، ويبدأ يتكلم على مثالب الحكام ويزعم أن هذه نصيحة وأن هذا قال الحق. العوام عندهم أن كل من يتكلم الآن في الحكام على المنبر تقول فلان يقول الحق، هذا هو الخطيب وهذا وهذا هو الفقيه وهذا هو العالم. لماذا؟ لأنك تتكلم في الحكام. حتى الآن يعني أصبحت الآن في بعض الأزمنة المتأخرة التكالب على أشرطة يعني عبد الحميد كيشك، تكالب عليها مع أنه مسكين ورجل يعني له يعني نسبة ضئيلة من العلم الشرعي، يعني يعني أشرطته ومحاضراته مليئة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة، مليئة بل حتى بالشرك بالله تبارك وتعالى في بعض أشرطة. لكن الناس يحبون هذا الرجل، لماذا؟ لأنه يتكلم في الحكام ويذكر يعني مثالب الحكام على المنبر ويذكر بعض أسماء الحكام ويسبهم ويشمهم. ماذا يقول العوام؟ قالوا هذا هو العالم وهذا هو الفقيه. وأصبح ماذا؟ التكالب على أشرطته، بل تباع خفية في بعض الأحيان. إذن طبعا هذا ليس ضابطا. إذن هؤلاء الأمراء إن وقعوا في أمور تغضب الله تبارك وتعالى ننصحهم، ولكن الذي ينصحهم ليس كل من هب ودب، إنما ينصحهم العلماء المقربين منهم. الأمر الآخر أن تكون النصيحة سرا ولا تكون علانية كما يفعله بعض الحماسيين على المنابر. تكون نصيحة سرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها له علانية وليبديها له سرا، لا يبديها له علانية أمام الناس، لا، إنما تكون فيما بينه وبينه بالسر. وهكذا كان يفعل العلماء رحمهم الله من المتأخرين، الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله، كانوا ينصحون يعني أن من ولاه الله تبارك وتعالى أمورهم بالسر، إن رأوا منكرا يتكلمون مع الملك بالسر، يحذرون من بعض الأمور ومن بعض القضايا، وهذا منهج أهل السنة رحمهم الله. غير زي شوية نتكلم إن شاء الله. الأمر الآخر الذي ينبغي التقيد به في قضية طاعة ولاة الأمور، وهو يعني عدم الوقيعة في أعراضهم والاشتغال بسبهم كما هو ديدن بعض الفرق، وذكر معايبهم على المنابر أو في المؤلفات والأشرطة، هذا ليس من منهج أهل السنة أبدا. وذكر مثالب الحكام على المنابر والطعن عليهم على المنابر أو التعريض بهم في بعض الكتب وبعض الأشرطة هو نواة الخروج عليهم. عندما الآن نتكلم على وجه الأمر على المنبر ونذكر مثالبه ونذكر أخطاء، طبعا الناس يعني سيصيبهم الحماس، ونحقد الناس على ولاة أمورهم، بمعنى من غير يكون عند الناس عندهم حقد على ولاة الأمور نقول لهم خرجوا عليهم، ويخرجوا عليهم بسهولة جدا، لأن ماذا ملأناهم. إنسان الآن بعض الأحيان إنسان يقدر يشوف غير شيء الآن شريط ديال الجهاد في الشيشان في أفغانستان وراء المسلمين يقتلون، وده يقع لبعض أهل السنة للأسف الشديد. الآن يشوف التلفاز الآن ويشوف الآن حصار غزة أو كذا وبدي يقول الحكام كذا وبدي يسب فيهم ويلعن وكذا، لا، لا ينبغي إنسان يتصرع في هذه الأمور. إنسان نعم الأمر ينكره، نعم لا شك، لكن لا يصل بك الأمر إلى أن تسب هؤلاء الحكام وتلمزهم تتنقص منهم، لا ينبغي الإنسان. بعض أحيانا الإنسان قد يسمي هذا كذا فاعل وكذا وبدي يقول شي كلام قبيح في الحكام والأمراء، هذا ليس من منهج أهل السنة. عندنا نصوص الحمد لله تضبطنا هذه الأمور، لا نقول هكذا من عقولنا، إنما هي نصوص جاء ذكرها في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فهم السلف رحمهم الله. أحمد بن حنبل بإمكانه أن خرج على ولي الأمر في ذاك الوقت، وكانت له كلمة رحمه الله أحمد بن حنبل، ولو فعل بأحد يعني عشر معشار ما فعل بأحمد لكفر الحاكم، يكفره ما كينش الله، لكن أحمد وقع له ما وقع وكانت له سلطة وقوة وكلمة، ومع ذلك كان يصلي وراء هؤلاء ويقول الدماء الدماء الله الله في الدماء لا يجوز الخروج عليه. كان يعني يفقه هذا الأمر جيدا، وما كان يسب هؤلاء، ما كانش يسبهم، بل كان يعني كان يقول إنما أوتوا من سوء بطانتهم. هذا هو الكذب رحمه الله، هؤلاء أوتوا ممن؟ من سوء البطانة التي كانت بينهم، العلماء السوء الذين كانوا يعني مع هؤلاء الأمراء. إذن هذا أمر يعني مهم، يعني ينبغي يعني عدم الاشتغال به، وهو سبهم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحكام طبعا هم من المسلمين، فينبغي أن ننزه ألسنتنا في الطعن في ولاة أمورنا. كذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من أهان، والإهانة قد تكون بالسب وبالتعريض بهم، أهانه الله. فهؤلاء ولاة أمور لا ينبغي أن نتعرض إليهم. وقال عمرو البكالي رحمه الله ومن أئمة السلف، إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم. إذا كانت لكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة وراءهم، بمعنى لن يكفرهم ما داموا أنهم فتحوا المساجد للصلاة ويتركون المسلمين يصلون في المساجد ولا ينهون الناس عن الصلاة، فهؤلاء مسلمين نصلي وراءهم. إن أقاموا الجمعة والأعياد نصلي وراءهم ونجاهد معهم. قال وحرم عليكم سبهم. وحرم عليكم سب، هذا كلام لي أحد أئمة السلف، والأثر رواه البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح. وقال أنس بن مالك الصحابي الجليل قبله، قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. هذا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان الأكابر من أصحاب من؟ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينهوننا عن سب الأمراء. والأثر رواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد بسند صحيح. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. أول خطوة النفاق ماذا؟ أن يطعن الشخص في إمامه ويلمز إمامه ويتعرض لإمامه، سواء في الخطب أو في الكتب أو الأشرطة أو حتى في المجالس الخاصة. والأثر رواه البيهقي في الشعب وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح. الأمر الآخر الذي ينبغي التقيد به تجاه ولاة أمورنا وهو ماذا؟ مشروعية الدعاء بالصلاح لولاة أمورنا، بمعنى لا ندعو عليهم بل ندعو لهم، أدعو لهم بالصلاح. وهذا منهج رصين من منهج أهل السنة رحمهم الله. ذكر ابن المنير السكندري المالكي في كتابه الانتصاف من الكشاف، كتاب جيد يرد فيه على يعني على اعتزال صاحب الكشاف وهو الزمخشري. تفسير الكشاف معروف عند طلبة العلم، مليء بالاعتزال لأن صاحبه كان معتزليا. فجاء ابن المنير المالكي رحمه الله ورد على الكشاف، سمى الانتصاف من الكشاف، بمعنى يذكر ما تضمن الكشاف من أمور اعتزالية. نقل ابن المنير في هذا الكتاب عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم، دعا معه سلطان ظالم، دعا معه فقيل له أتدعو له وهو ظالم؟ فقال إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. اللهم ادعي معه، إن دعوت معه ماذا سيصلح أمره ويصلح أمر الرعية، وإن يعني دعوت عليه سيزداد وقد يزداد مدى الشر. إنسان يقدر مثلا يدعي الآن على ولي الأمر وتكون دعوته مستجابة فيأتي من هو شر، من هو شر منه. قال إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وخرج الإمام البيهقي كذلك في الشعب عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعد أنه قال فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء، وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا. تقدر دعيما باللعنة فيزداد مش... إما أن يموت هو ويأتيه من هو شر منه، أو يزداد ماذا؟ شره. إن الحاكم عندما يسمع الناس يلعنونه ويسبونه قد يزداد ماذا؟ شره وظلمه لهؤلاء. لكن عندما يسمع الشعب يدعو مع الأمير ويدعون له بالصلاح والسداد والرشاد قد يخفف وطأته عليهم. وهذا كلام السلف. قال وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. هذا منهج أهل السنة رحمهم الله. بل كما ذكرت جعل بعض علماء أهل السنة علامة السني السلفي أنه إن دعا مع الأمير أو دعا عليه، جعلوا علامة إذا كان كدعي الآن مع الأمير جعلوا سنيا سلفيا، وإذا كان يطعن عليه ويدعو عليه جعلوا بدعيا من أهل الأهواء. قال الإمام البربهاري رحمه الله، والبربهاري هذا من أئمة الحنابلة، له كتاب جيد في العقيدة سماه أصول شرح، يعني أصول السنة. قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. وهذا كان منهج السلف، حتى أن الفضيل بن عياض رحمه الله من أئمة السلف قال لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. لو كانت عندي دعوة مستجابة أصرفها لمن؟ ليس لأمي أو أبي أو لنفسي، بل أصرفها للسلطان. لمن؟ لأن بصلاح السلطان صلاح الرعية. إلى الله استجاب دعاء هذا الرجل وفعلا صلح الله تبارك وتعالى هذا الإمام، تصلح الرعية. قيل له كيف ذلك يا أبا علي؟ قيل له كيف ذلك؟ لأن عندما قال لو كانت دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، قيل له كيف ذلك؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني. إلى دعيت مع راسي ما تفوتنيش، أنا أبقى غير عندي أنا فقط، أستفيد منها أنا فقط. ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقه السلف، كان عندهم فقه رحمهم الله. فقبل ابن المبارك جبهته، ابن المبارك الذي قال عن ابن حجر جمعت فيه خصال الخير كلها، أي خصال الخير جمعت في هذا الرجل هذا ابن المبارك. فقام وقبل جبهة الفضيل بن عياد وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك، من يحسن هذا غيرك. هذا فقه، هذا يعني معرفة فضل السلف. المبارك علم فضل فضيل بن عياد وعلم يعني مقام هذه الكلمة الذهبية، أن لو كانت له دعوة مستجابة يعني لصيرها في ولي الأمر. وأختم هذه الأثار بأثر أخرجه الخلال في السنة عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال وإني لأدعو له بالتسديد. من هو المأمون الذي عذبه وشرده وسجنه وأهانه؟ قال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. انظر إلى مع ما وقع له رحمه الله ولكن بقي ثابتا. هكذا ينبغي أن يكون السني السلفي، يكون ثابت ولو ظلم ولو سجنت ولو أخذ مالك ولو جلد ظهرك، تسمع وتطيع وتدعو لولي الأمر. قال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا عليه، مش غير مستحب، أنه واجب. ماذا؟ واجب عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله في أبيات له في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال نسأل الله صلاحا، هذا أبيات، نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا بصلاح الأمراء، فبهم يلتئم الشمل على بعد الثناء. دعاء من ابن عبد البر لولاة أمورنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، لأن بصلاحهم صلاح البلاد والعباد، ونسأل تبارك وتعالى أن يوفقهم للخير وأن يعبدهم عن أن يبعدهم عن كل شر، ويهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على أمر دينهم ودنياهم، ويبعدهم عن البطانة السوء التي تبعدهم عما يرضي الله تبارك وتعالى. أختم لكم علي هذا الكلام بضوابط طاعة الأمراء باختصار ليس بالأدلة. هذه الضوابط أنا استفدتها من شيخنا العلامة الشيخ إبراهيم يعني بن عامر الروحيلي أثناء قراءتي عليه كتاب السنة للخلال، كنا ندرس عليه هذا الكتاب في أحد المساجد. فأعطانا بعض الضوابط حفظه الله، يعني لا توجد إلا عند من حضر هذه الدروس، دروس شرح السنة الخلال، وكانت زمرة قليلة مع الشيخ. وهذه الفوائد لو سافر رجل إلى الصين حافيا قد لا يحصلها، مش حافيا حتى الشينوا، حافي على رجليه قد لا يحصل هذه الفوائد. فوائد تكتب بماء الذهب، أعطاك يعني خلاصة وعصارة لمنهج أهل السنة في ضوابط تعلق بولاة الأمور. أذكر لكم هذه الضوابط قد سجلتها عندي هنا في الكتاب، يعني عندما كنت يعني أدرس عليه، وبقيت عندي مسجلة أنقلها لكم يعني من الكتاب مباشرة، خطاط يعني وضعتها، يعني سمعتها من كلام الشيخ فجعلتها على شكل خطاط. ذكر عن الشيخ حفظه الله، قال أفعال الإمام ولي الأمر أفعاله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بغيره، القسم الأول ما يتعلق بغيره، نبدأ به هو الأول القسم. هذا القسم الذي يتعلق بغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بطاعة أو ينهى عن معصية، أن يأمر بطاعة أو ينهى عن معصية، هذا الأمر كذلك ينقسم إلى أقسام ثلاثة. عندما يأمر بطاعة أو ينهى عن معصية نقسم كذلك إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة الأقسام. القسم الأول أن يأمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يأمر بأمر بحال الصلاة أو الزكاة أو الحج، هذه أوامر. أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، الجواب يطاع، اكتب ماذا أسفلها؟ يطاع، نطيعه. أمرك بالخروج للجهاد تطيعه، أمرك بإخراج الزكاة ماذا ولو قبل وقتها تطيعه، قبل الوقت ديالها، لأن إخراج الزكاة قبل وقتها يجوز. لكن إذا أمرك الأمير حصلت آفة في المجتمع فقال للناس أخرجوا زكاة أموالكم قبل حوالين الحول، هل نطيعه أم لا نطيعه؟ يطاع في هذه الحالة. القسم الثاني أن يأمر بمباح، أمرك بماذا؟ بأمور مباحة، مثلا كقضية الآن الجوازات، قضية الآن بطاقة التعريف، إشارات المرور عند وجود الازدحام، هذه أمور ماذا؟ مباحة، وضعه الأمر لمصلحة الناس نطيعه كذلك، طاعته. ما نقولوش لا الباسبورات كذا بدعة، وبطاقة التعريف الوطنية بدعة، وهذا وسائل المرور بدعة، لا، هذه أمور وضعها ولي الأمر لمصلحة الناس، أمور مباحة لكن أصبحت ماذا؟ واجبة، بمعنى يجب أن يطاع الإمام في هذه القضية. القسم الثالث أن يأمر بمسألة اجتهادية، مسألة ماذا؟ اجتهادية، بمعنى ورد فيها خلاف بين أهل العلم، وهو أن يختار قولا من هذه الأقوال، هل نطيعه؟ أي يطاع. مثال ذلك، نأخذ مثال ما وقع في حرب الخليج. حرب الخليج عندما أفتى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز الاستعانة بالكفار، قضية معروفة كانت في ذاك الوقت، فاستعين بالكفار لصد عدوان حاكم العراق في ذاك الوقت. طبعا الاستعانة بالكفار هي مسألة خلافية، قام بعض المشايخ وبعض طلبة العلم للأسف الشديد في المملكة العربية السعودية وشنعوا على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشنعوا على الملك فهد رحمه الله، شنعوا عليه وقالوا هذا لا يجوز، وكيف يدخل الكفار إلى البلد، وكيف يعني يستعين بهم وكذا، مع أن مسألة ذكر الفقهاء في كتبهم. ارجعوا إلى المغني وإلى الكتب المطولة في الفقه، هناك خلاف قد الاستعانة بالمشركين في الحروب. إذن هذه مسألة ماذا؟ اجتهادية، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، الحاكم قال يجوز الاستعانة بالكفار، هل نطيعه؟ يطاع، مثل أن مسألة خلافية واختار قولا منها يطاع، لأن كان القاعدة عند أهل العلم أن قول الإمام يحسم الخلاف، مسألة خلافية بين أهل العلم اختار الأمير واحد القول منها نتابعوا فيها نتابعوا. ومن هذه القضية كذلك قضية الصوم واش نصوم مع بلادنا ولا مع السعودية ولا مع كذا. طبعا هذه مسألة خلافية، بعضهم قال نصوم مع أول رؤية وبعضهم قال نصوم مع البلد، مسألة خلافية. قال لك أودي الملك صوم مع البلاد نصوم مع البلاد، مسألة خلافية ولا لا؟ هو اختار قول من هذه الأقوال نتبعوا فيها، نتبع الأمير في هذا القول لأن قول الإمام يحسم الخلاف. ماشي أنا صوم الآن مع المغرب وفلان يصوم مع السعودية وزوجته صائمة مع المغرب، خلاف في البيت في المجتمع. إذن عندما يقوم الإمام ويختار قولا من هذه الأقوال نتبعه عليها، نتبع المالك ديالنا في هذا القول لأن مسألة ماذا؟ مسألة خلافية. إذا انتهينا بأن يأمر بطاعة أو ينهى عن معصية، قسمنا شحال من قسم؟ ثلاثة. القسم الثاني قلنا ما يتعلق بغيره، قلنا أن يأمر بطاعة أو ينهى عن معصية. القسم الثاني أن يأمر بمعصية تتعلق بحق الله. القسم الثاني أن يأمر بمعصية، لو كانت هناك صبورة يكون أفضل، غادي نوضحها لكم جيدا. أن يأمر بمعصية تتعلق بحق الله يجب على الأمة تجاهه ثلاث أمور. إذن أن يأمر بمعصية لها علاقة بحق الله، مثلا أن يأمر بالزنا، يسن قانون بالزنا، فتح محلات للزنا، واضح؟ أو أن يبني بعض القباب على بعض المشاهد والقبور، هذه أمور متعلقة بحق من؟ حق الله عز وجل. إذن تجب على الأمة تجاه الأمر ماذا؟ ثلاث أمور. الأمر الأول لا يطاع، واضح؟ أنه لا يطاع، بمعنى أمرك بوقوع في الشرك لا يطاع، أمرك بالزنا لا يطاع، أمرك بالربا لا يطاع. إذا قلنا أول لا يطاع، ثانيا يناصح سره، يناصح ماذا؟ سره. ثالثا لا ننازعه في سلطانه، لا نخرج عليه. إذا لا يطاع ويناصح ولا نخرج عليه، ثلاث أمور. القسم الثالث مما يتعلق بغيره كذلك أن يأمر بمعصية تتعلق بحق العباد. إذن قلنا القسم الثاني يأمر بمعصية تتعلق بحق الله، والقسم الثاني أن يأمر بمعصية تتعلق بحق من؟ بحق العباد. بحالش مثلا أن يأخذ مالك أو يأمرك بأخذ مال فلان، هذا عنده حق ماذا به؟ حق بحق العباد، مال شخص وأراد أن يأخذه منه أو أمرك أن تأخذه منه، هذا حق العباد. تجب في هذه الحالة على الأمة ماذا؟ أمران في هذه الحالة. هذه الأمر الأول أن يقول لك مثلا خذ مال فلان، يأمرك ماذا؟ يأمرك بأن تأخذ حق فلان، خذ مال فلان مثلا كما قلت لكم، هل يطاع؟ لا يطاع. الأمر الثاني أن يأمر رجلا بأن يعطيه ماله قهرك، أعطيني مالك وإلا ضربتك وسجنتك، أو يأخذ منك مالك بالقوة، يطاع أم لا يطاع؟ يطاع. إذا أراد أن يأخذ مالك وحقك يطاع في هذه الحالة، لأن كما مر معنا في الحديث وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. إذن إذا أمرك أن تأخذ مال الغير لا تطيعه، لأن أمرك بمعصية، وإذا أراد أن يأخذ مالك تطيعه، واضح؟ القسم الثاني ما يتعلق بفعل الإمام في نفسه. نقول القسم الأول ما يتعلق بغيره، قسمنا لعدة أقسام. القسم الثاني وهو الأخير ما يتعلق بفعل الإمام في نفسه، بمعنى الأمور التي يفعلها هو وليس التي تفعلها من؟ الرعية. هذه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يفعل المعصية، أن يفعل هو ماذا؟ المعصية، يفعل معصية معينة، زنا أو مثلا ربا أو شرب خمر مخدرات هو يفعلها، يجب على الأمة تجاهه ثلاثة أمور. ملي يدير شي حاجة وحرام الأمة في هذه الحالة ما تفعل؟ عندها ثلاث أمور. أولا المناصحة، تنصحه. ثانيا إذا انتشر، أي هذا المنكر انتشر في الأمة الآن ويفعل، ولكن انتشر هذا الأمر في الأمة، إذا انتشر وجب على العلماء تحذير الأمة من الشر. انتبهوا معي. إذا أولا المناصحة، ولا هذا الأمر انتشر في الأمة وأصبحت الأمة الآن تتعاطاه، وجب على الأمة العلماء ماذا؟ تحذير الناس منه، تحذير من المنكر وليس من الذي أمر به. انتبهوا معي هذه النقطة جيدا. الآن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول لك الأمير فتح البنوك، الأمير فتح دور البغاء، الأمير فعل كذا. لا، نحذر الناس من المعصية بغض النظر عمن أمر بها. وهذا يعني ما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال منهج أهل السنة في تغيير المنكر أن تأمر الناس بالبعد عن المنكر دون التعرض لمن أمر به رأسا وهو الأمير. تقول الناس يعني إياكم والزنا، الزنا حرام، اذكر نصوص، الربا حرام اذكر نصوص، لكن لا تقول إن الرئيس فعل كذا والأمير فعل كذا. لا، الذي يهمه هنا ليس هو الأمير في الحالة هذه، يهمه لا في الحالة ماذا هو، من هو، أن يبتعد الناس عن المنكر ولو فعل الأمير في الحالة، لكن لا يجوز التعرض للأمير، إنما نحذر الناس من ماذا، من المنكر إذا انتشر في الأمة. ثالثا أخيرا قلنا المناصحة، ثم إذا انتشر وجب على العلماء تحذير الناس منه. ثالثا ألا ننازع الإمام في هذا الأمر، لا نخرج عليه ولو فعل المعصية في نفسه، ننصحه وإذا انتشرت حذر الناس منها، لكن لا نخرج على ولي الأمر. القسم الثاني قلنا في القسم الأول أن يفعل المعصية، القسم الثاني أن يفعل الكفر، فعل كفرا، طاف بقبر، ذبح لقبر، وقع في مكفر مثلا، أن يفعل الكفر تجب طاعته، هذا أصل، تجب ماذا؟ طاعته. ولا يجوز الخروج عليه إلا بخمسة شروط، إنما ماذا ورد في الحديث؟ إلا أن تروا كفرا، عندما قال ألا نلابدهم بالسيف، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بمعنى لا يجوز الخروج عليه إلا إذا رأيتم ماذا، كفرا ظاهرا عندكم فيه برهان. إذن قلنا أنه يطاع ولا يخرج عليه إلا بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون كفرا فعلا، مش نقول أنا كفر أو يقول فلان كفر، لا، الكفر يحدده من؟ العلماء قالوا هذا كفر فعلا، لأن بعض أمور أني قد أظنها أنها كفر وعند العلماء ليست بكفر، إذا الذي قاله العلماء أنه كفر هذا هو الكفر. إذا أولا أن تكون كفرا، ثانيا أن تقوم الحجة عليه. كيف تقوم الحجة؟ تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، توفر شروط في هذه شروط تكفير، بمعنى أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا بالغا، أن يكون عالما أن هذا كفر وارتكبه، قد يكون جاهل، أن يكون ماذا، مختارا، يكون عنده اختيار، أن يكون قاصدا، سيقصد الكفر، يكون مختار، بمعنى مش داروا عن تأويل. بعض الناس قد يفعل الكفر لكن بتأويل، مثل الآن الأشاعر الآن أول الصفات صفات الله تبارك وتعالى، تتأويل الصفات وكفر بالله، لكن أوله تأوله عندهم تأويل، فالتأويل كان مانعا من موانع التكفير. واضح؟ إذا قلنا أن تقوم عليه الحجة، والحجة من يقيمها؟ العلماء، ليس عوام الناس. إذا هذا الشخص الأمير فعل كفرا وكفرته، هل أقمت عليه الحجة؟ قال لك لا. هل توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع؟ أقدر يكون جاهل، أقدر يكون متأول. واضح؟ هذه كلها ماذا؟ موانع من موانع التكفير. فهل أقمت عليه الحجة؟ يقول لك لا، ما أقمت عليه. وكيف حكمت عليه بالكفر؟ أمر خطير جدا. إذا لابد أن تقوم عليه ماذا؟ الحجة الرسالية. ثالثا أن يكون هذا الكفر بائحا في الأمة، يكون ظاهر في الأمة، ما يكونش خفي، يكونش كفر يعني تستر به الولي ولي الأمر، لا، إنما يكون كفر ماذا؟ ظاهر للناس. رابعا أن يكون بالمسلمين القدرة على إزالة ذاك الحاكم، تكون عند المسلمين ماذا؟ قدرة على أن يزيلوا هذا الأمير، عندهم قدرة. إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يجوز أن يخرجوا عليه. أخيرا ألا يترتب على الخروج عليه مضرة أعظم من المفسدة الموجودة. واضح؟ طبعا المفسدة كينة، مثلا وقع كفر مثلا، كل مفسدة، لكن إن خرجنا عليه ستزداد المفاسد، تسفك الدماء وتشتت أسر ويفسد المجتمع ويكثر النهب والسرقة وتقع المخالفات العظيمة. إذن أردنا أن نغير هذا المنكر لكن ترتب عليه أضعاف أضعاف ذاك المنكر. إذن هل نخرج عليه في هذه الحالة؟ لا نخرج عليه. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعلم لطائفة خرجت على ولي الأمر إلا وكان في خروجها من المضرة أكثر من المفسدة الموجودة. غالب الناس يخرجوا على الحكام منذ العهد الأول، أي شخص خرج على الحاكم إلا وترتب على خروجه مفاسد أعظم من المفاسد الموجودة. طبعا هذه شروط صعبة جدا، إذا ما دام صعبة جدا نقول لا يجوز الخروج عليه، صعب جدا، قل تتحقق هذه ماذا؟ هذه الشروط. طبعا هذه ضوابط جيدة، يعني وهي من نفائس ضرر يعني شيخنا العلامة الشيخ إبراهيم بن عامر الروحيلي حفظه الله ووفقه. وبهذا الكلام نختم الكلام على الأصل الثالث، وغدا بحول الله تبارك وتعالى في هذا المكان المبارك في هذا البيت نتحدث عن الأصل الرابع والخامس، وإن بقي وقت وغالبا لا يبقى الوقت نرجع كما على الأصل الأخير إلى يوم آخر. أقول ما سمعتم وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول ما سمعتم وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.